يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلب مني أبي أن أطلق زوجتي لسبب فهل أطلقها؟ لا لا يلزمك هذا، ولو طلب أبوك أنك تطلقها ما يلزمك هذا، طلاق حق لك. والأب قد يكون عندها هوى أو عندها غضب على هذه المرأة أو متغرب لها، فلا يقبل كلامه. نعم. وليس هذا من البر بالوالد كما يظن بعض الناس، ليس هذا من البر، هذا حق لك، بل هو الآثم أنه يطلب منك الطلاق، هو يأثم أنه يطلب منك الطلاق. نعم.